السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا ومرحبا ومرحبا بأهل الخير وطلاب العلم. من المعلوم أن ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، فالله يصطفي من عباده من يشاء، فاصطفى من عباده من هداهم إلى الإسلام وجعلهم أهل الخير، واصطفى من أهل الإسلام عبادا، منهم عباد مكرمون قد اصطفاهم الله عز وجل لحمل كلامه سبحانه وتعالى، فاختصهم من بين المسلمين بمزيد العناية بكلامه سبحانه وتعالى، فهم يقتطعون الجزء الكبير من أوقاتهم من أجل حفظ كلام الله عز وجل، ومن أجل حمل كلام الله عز وجل، ومن أجل تدبر كلام الله عز وجل. ولا شك أن القرآن خير محفوظ وخير مكنوز، فما كنز امرئ في الدنيا أعظم من كنز القرآن الكريم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: من منكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق؟ بطحان واد في المدينة، والعقيق كذلك، فيرجع بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطع رحم، يذهب إلى الوادي ويرجع بناقتين عظيمتين من أنفس الإبل، والإبل أنفس أموال العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك، من الذي لا يحب أن يذهب إلى الوادي ويرجع بناقتين عظيمتين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو يتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فالذي يذهب إلى بيت الله، إلى المسجد، ليقرأ آيتين، يخرج من المسجد أعظم ممن خرج بناقتين كوماوين، وهذا في ذاك الزمان يكون من أغنى الناس من جهة المال. الذي يقرأ آيتين في المسجد ثم يخرج، يخرج بما هو أغلى وأعظم من ناقته. فإن قرأ ثلاث آيات كان ذلك أعظم من ثلاثة، فإن قرأ أربع آيات كان ذلك أعظم. فإن كانت القراءة للحفظ والتعلم كانت الغنيمة أعظم وكان الأجر أكرم. وفوق هذا فإن المعتني بالقرآن ينال شهادة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل مسلم يشرف بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية لمن ثنى ركبه يعلم الناس القرآن، وحبس نفسه على تعليم الناس القرآن، ولمن حرص على أن يتعلم القرآن صغيرا كان أو كبيرا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قراءة القرآن في الدنيا حسنات جارية ثوابها عند الله عز وجل، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية من كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فمن قرأ آية من كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية، ولم يقل من قرأ القرآن. قال العلماء: ليعلم المؤمن أن قراءة القليل من القرآن شرف وفيها الثواب العظيم، فكيف بقراءة الكثير من القرآن؟ ولو قرأ آية واحدة في مجلسه فإن له بكل حرف حسنة من هذه الآية والحسنة بعشر أمثالها. فألف حرف بعشر حسنات، لام حرف بعشر حسنات، ميم حرف بعشر حسنات، وهكذا. وكلما زاد كلما زادت الحسنات. القرآن ينفع صاحبه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها من شدة الخوف. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ترى الناس يتمايلون كأنهم سكارى وما هم بسكارى، لكن عاينوا الأمر وكان عذاب الله شديدا. فخافوا في ذلك اليوم الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق مقدار ميل، فيعرق الناس، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. في ذلك اليوم بفضل الله ينفع القرآن صاحبه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لصاحبه. القرآن يقول: منعته النوم فشفعني فيه، فيشفع ويشفع. ولذلك يا بني ما تمنعه بسبب ذهابك للتحفيظ لا تندم عليه، فإن جزاءه عند الله عظيم. إذا منعك القرآن مما يحبه الناس فإنك تنال بهذا شفاعة القرآن بين يدي الله سبحانه وتعالى، يشفع لك ويشفع. ويأتي القرآن لصاحب القرآن فيقول لله عز وجل: يا ربي حله، فإنه يستحق. يسأل الله عز وجل أن يحلي صاحبه الذي كان يعتني به في الدنيا، فيلبس تاج الكرامة في ذلك اليوم. فيقول القرآن يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة. فيقول القرآن يا ربي ارضى عنه، فيرضى الله عز وجل عنه، ويقال اقرأ وارتقي. وإذا دخل الناس الجنة تميز أهل القرآن، فإنه إذا دخل أهل الجنة الجنة ونالوا درجاتهم، قيل لقارئ القرآن وهو في درجته اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذا دخل صاحب القرآن الجنة مع أهل الجنة ونال درجته، يقال له اقرأ وارتق عن هذه الدرجة درجات، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، بحسب عنايتك بالقرآن في الدنيا تكون تلك المنزلة، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. وذاك أمر عظيم. ولذلك كلما ازدادت عنايتك بالقرآن ومهارتك في القرآن عظمت منزلتك عند الرحمن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو له حافظ مع الكرام البررة السفرة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شديد له أجران. هكذا رواية البخاري: مثل الذي يقرأ القرآن وهو له حافظ، فهو قارئ للقرآن متقن للحفظ، فهو مع الكرام السفرة البررة، والكرام الذين كثر خيرهم وجمعوا الخيرات، والسفرة هم الذين يبينون الخير. والبررة هم الطائعون. وهذه منزلة عظمى لمن يحفظ القرآن ويمهر في الحفظ، بحيث لا يشك في حفظه ولا يتتعتع. أما أن ينسى ثم يتذكر فهذا أمر حاصل للإنسان، يسعى بأن يتقن الحفظ حتى ينتفي عنه حتى الشك أثناء القراءة، هذا نال المنزلة العظمى. وفي الرواية الأخرى: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران. الماهر بالقرآن بعض أهل العلم قال المتقن القراءة، والذي يعتني بقراءة القرآن، وبعض أهل العلم قال المتقن القراءة مع الحفظ ويعتني بقراءة القرآن مع الكرام السفرة البررة. أما الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. سبحان الله، تأملت هذا فوجدت أن هذا ينطبق كثيرا على طلاب حلقات تحفيظ القرآن، فإن الطالب في أول أمره لا يحسن التجويد ولا يحسن المخارج ولا يحسن الضبط، بل يكون الأمر عليه شاق ويتتعتع في القراءة ويتعب في الحفظ، يحتاج إلى وقت طويل في البيت حتى يحفظ وجها أو أقل من وجه. فهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. أجر التلاوة، وله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وأجر الصبر لتحسين التلاوة. ما جاء في أول الأمر قال: أنا ما أعرف أقرأ القرآن، زملائي يقرؤون وأنا عند الشيخ أتتعتع وأشك وكذا خلاص أنا أترك التحفيظ، لا صبر، لأن كلام الله عنده غالي، له أجر على التلاوة وأجر على الصبر. ثم بعد فترة يصبح الطالب في حلقة التحفيظ يبدأ في المهارة، في ضبط المخارج، في ضبط قواعد التجويد، في سرعة الحفظ، في إتقان الحفظ، فيبدأ في درجة أن يكون مع السفرة الكرام البررة. وهذا حتى لو لغير طلاب التحفيظ، لكن باعتبار أني أتكلم مع أبنائي من حلقة التحفيظ في مسجد الشيخ راشد أشير إلى هذه القضية. فتلك منازل عظمى تجعل المسلم عموما وطالب العلم خصوصا حريصا على كتاب الله وعلى إتقان حفظه. وإني لأوصي كل مسلم بأن يعتني بحفظ القرآن، ولو أن يحفظ في كل يوم آية يرددها وهو في عمله في سيارته فإنه سيحفظها، وإن زاد فذاك خير ونور على نور. وأوصي أبنائي طلاب الحلق خصوصا على المواظبة والصبر وتحمل الانقطاع عن بعض ما يحبه أمثالهم وفي أعمارهم لما يرجى لهم من خير في الدنيا والآخرة بسبب هذا، كما أوصي الجميع بالإخلاص لله. هذا كلام الله، هذا خير الكلام، لا تجعله للدنيا، اجعله لله، ومن جعل الشيء لله جاءته الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الآخرة همه، يعني دائما يرجو وجه الله، من كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. إذا أخلصت لله جاءتك الدنيا صافية خالصة طيبة كريمة، لن تحرم الدنيا من أجل الإخلاص. فاجعل حفظك، اجعل ذهابك للمسجد من أجل الله سبحانه وتعالى. ثم يا بني كلما تعلمت آية اعمل بها، فإن من أعظم وسائل تثبيت الحفظ العمل بما تحفظ. ولذلك يقول الإمام أحمد ما سمعت بحديث إلا عملت به، ما سمعت بحديث يعني صحيح إلا عملت به، وما عملت بحديث إلا حفظته، ما سمعت بحديث إلا عملت به، طيب وما عملت بحديث إلا حفظته. فالعمل بما تحفظ يثبت الحفظ. ولم نعلم بحسب التجربة أقوى في تثبيت الحفظ من قيام الليل. لو جعلت مراجعتك لما تحفظ في صلاة الليل لكانت هذه أحسن مراجعة، سواء كنت تصلي في أول الليل بعد العشاء مباشرة أو في آخر الليل، لكن اجعل مراجعتك مثلا لو أنك جعلت لنفسك مراجعة لنصف جزء يوميا، هذا النصف اقرأه وأنت تصلي، هذا أقوى في الحفظ. لماذا؟ لأن الإنسان وهو يصلي يستنفر جميع طاقته، ليس معه المصحف، المصحف بعيد عنه، فيستنفر جميع طاقته فتكون ذاكرته أقوى ويثبت الحفظ. وإن شئتم دليلا فالدليل سهل، تجد أن الإمام الذي يصلي بالناس أحفظ للآيات التي يكررها عادة في الصلاة، حتى لو كان حافظا للقرآن كله تجد أن حفظه للآيات التي يكررها في الصلاة أقوى من حفظه لبقية الآيات، وهذا أمر معلوم. فأوصي أبنائي بالعمل، وأن يكون الواحد منهم على استقامة. قرأت في كتاب الله أمر الله ببر الوالدين، تعود إلى البيت وأنت أكثر برا بأبويك، تتعلم وتعمل. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه: يا معاشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا أو شمالا قد ضللتم ضلالا بعيدا. يا من تأخذون القرآن، يا من تتعلمون القرآن، يا من تعلمون القرآن، إنكم بين قمة وقع. فإن استقمتم على صراط الله المستقيم فقد سبقتم سبقا بعيدا، سبقتم غيركم سبقا بعيدا. ولذلك لما جاء حديث يحشر معاذ قبل العلماء برتوة، أي بخطوة، قال بعض العلماء سابق بالقرآن، بإتقانه القرآن. وإن أخذتم يمينا أو شمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فهذا والعياذ بالله سقوط في الهاوية. فالذي يأخذ كتاب الله ولا يعمل به وينام عن الصلاة المكتوبة، هذا والعياذ بالله لا يرتقي بالقرآن، وإنما يهوي في هوة سحيقة. ومن وفقه الله إلى أن يحفظ ويعمل بالقرآن فقد وفقه إلى أعظم المنازل. ولذلك أوصيكم يا أبنائي بالحرص على الاستقامة والعمل بما تقرؤون، وألا تخالفوا ما تقرؤون. وقد جاء عن بعض السلف، وبعضهم يروي حديثا وليس بحديث، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. قالوا رب قارئ يقرأ القرآن ويمر على لعن لفاعل فعل معين وهو يعمل ذلك الفعل، فيكون مستحقا للعن لأن الحجة قائمة عليه. ولذلك يا أبنائي، مع شرف المسلم بحفظه القرآن وعنايته بالقرآن، ينبغي أن يكون على حذر من أن يقيم حروف القرآن ويضيع معانيه ولا يعمل به. فعليكم بالحرص على هذا، كما أوصي أبنائي بالتأدب مع شيوخهم، فالشيخ نعمة من نعم الله عز وجل على الطالب، وخاصة في حفظ القرآن، فلا تكاد تجد حافظاً متقناً للقرآن إلا وقد أخذ القرآن عن شيخ. قل أن تجد من يحفظ القرآن حفظاً متقناً وقد حفظ بنفسه. قد تجد حافظاً للقرآن حفظ بنفسه، ما لم يجلس عند شيخ، لكن لا تجده متقناً حفظه، تجد عنده خللاً في التجويد، تجد عنده خللاً في المخارج أو نحو ذلك. فالشيخ نعمة من أعظم نعم الله عز وجل على طالب القرآن، فتأدبوا مع شيوخكم وأساتذتكم واعرفوا لهم منزلتهم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلين قلوبنا جميعاً لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يقرؤون القرآن فيرتقون به في درجات العز والمجد وفي درجات الجنة، ونعوذ بالله أن نكون ممن يقرأ القرآن حروفا ولا يعمل به، نعوذ بالله ممن يكون تضييعه للعمل بالقرآن سببا لهويه في النار، نعوذ بالله من سوء الحال. وأسأل الله عز وجل أن يحقق للجميع الأماني، وأن يرزق الجميع حفظ كلام الله عز وجل وإتقان الحفظ. هذا ما تيسر إعداده وإراده بحسب الوقت الذي حدده لي الإخوة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.